يا سنة والعقرب والبقر طيب Thank you. Yeah. Thank you. وأيضا لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: So what?